بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 74 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 26 من شهر ذي الحجة سنة 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 15 بعد 100. قصة أخرى: رجل له ابنان بلغا سن التمييز، وكان أبوهما إذ ذاك نعم المرء في ملاحظة أخلاقهما وخلائقهما على صغر سنهما، فأراد تكميل ذلك بالتعليم الذي لا تتم الأمور إلا بالتعليم النافع، ولكن ما كل مجتهد مصيب، أراد من اجتهاده أن يبعث كل واحد منهما إلى مدرسة مغايرة للمدرسة الأخرى في أصلها وغاياتها وثمراتها. لم يشاور في اختيار الأصلح أحدا من الناصحين العارفين، وكان يسمع أن كل واحدة من المدارس راقية، ولكن الأسماء لا تغر اللبيب، والاشتراك في المسميات لا تدل على الاستواء في الصفات. أما أحدهما فأدخله في مدرسة فيها من الفنون العصرية شيء كثير، ولكنها فاقدة للتعاليم الدينية التي هي جوهر العلوم وروحها، والثاني أدخله في مدرسة دونها في الشهرة عند الناس ولا بأس بها في الفنون العصرية، ولكنها مؤسسة على العناية العظيمة في التعاليم الدينية وتهذيب الأخلاق والحث على كمالاتها، ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى، وعند النتائج وحصول الثمرات يعرف الفرق العظيم والتفاوت الكثير. مكث فيهما مدة الدراسة، وترقى كل واحد منهما في علومهما وتروى من معانيهما، وأخذ كل منهما الشهادة بنجاحه التام المناسب لحاله. فماذا صار كل واحد منهما؟ وماذا أثمرت له المدرسة؟ وهل ارتفع بها وانخفض؟ لأن العلم ليس هو مجرد معرفة الألفاظ وفصاحة اللسان، ولا مجرد معرفة الصنائع، وإن كانت هذه من الوسائل النافعة، ولكن العلم هو المرقي للأرواح مع الأجساد، الجامع بين مصالح الدين والدنيا، الموجه صاحبه وغيره لكل صفة حميدة وخصلة سديدة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 15 بعد 100، وعنون لها بقوله فائدة قصة أخرى. وذكر المصنف رحمه الله في هذه الفائدة قصة لرجل له ابنان بلغ سن التمييز، وسن التمييز هو سن العقل، فإن العقل هو التمييز، وهو تمييز الصبي بين الأشياء ومعرفته للأمور، وهذا هو سن التكليف. عندما يبلغ هذا السن فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالعبادات والأخلاق. قال: وكان أبوهما إذ ذاك نعم المرء في ملاحظة أخلاقهما وخلائقهما على صغر سنهما، يعني في المرحلة الأولى وهي ما قبل التمييز، كان هذا الأب نعم الأب في العناية بهذين الابنين من جهة ملاحظة الأخلاق والخلائق ما يقوم بهما من الصفات الخلقية، وكذلك اللباس والطعام والشراب، وهذا ما يعتني به كثير من الآباء، وهو العناية بالأبناء وهم صغار، العناية بلباسهم وبطعامهم وشرابهم وتعليمهم أيضا بعض الآداب. لكن إذا ما بلغ هؤلاء الأطفال سن التمييز بدأت المفارقات في توجيه الوالدين لهؤلاء الأبناء بحسب ما يراه الوالدان من مصلحة يرجوانها ويوجهان الأبناء إليها. قال: فأراد تكميل ذلك بالتعليم الذي لا تتم الأمور إلا بالتعليم النافع. أراد بعد ذلك أن يكمل هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه العناية بتوجيه ابنيه للتعليم الذي يحصل به الرفعة ويحصل به الخير، فإن العلم رفعة لصاحبه ويعرف به الخير من الشر ويميز بين الأشياء. قال: ولكن ما كل مجتهد مصيب. لكن ليس كل مجتهد مصيب، وهذه المسألة مسألة أصولية تكلم العلماء فيها. هل كل مجتهد مصيب؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، لأن كل من طلب الحق واجتهد في طلبه فهو مصيب، وقال بهذا بعض الأصوليين، وهذه الكلمة موجودة في بعض كتب الأصول أن كل مجتهد مصيب. قال: والقول الآخر أنه ليس كل مجتهد مصيب، فالمجتهدون منهم المصيب ومنهم المخطئ، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن استبدل العبارة المشهورة عند الأصوليين بقولهم كل مجتهد مصيب بعبارة قريبة منها في اللفظ مع المغايرة بينهما في المعنى، فقال: لكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. وهذا الذي دل عليه الحديث المشهور في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المجتهد أنه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد. ومفهوم هذا الحديث أن المجتهدين منهم المصيب ومنهم المخطئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب وإذا أخطأ، لكنه ذكر أنه لكل واحد من المجتهدين له نصيب من الأجر، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأجران أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، هذا في حق المجتهد المصيب، والمخطئ مأجور على اجتهاده معذور في خطئه، فيؤجر مرة واحدة على اجتهاده ولا يأثم على خطئه. فتبين بهذا أن العبارة الصحيحة أن كل مجتهد لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر، وأما الإصابة فليس كل مجتهد مصيب. ولهذا قال المصنف هنا: ولكن ما كل مجتهد مصيب، ليس كل مجتهد مصيب، فقد يجتهد الرجل ويخطئ. وفي هذه الكلمة إشارة إلى خطأ هذا الأب في توجيه أحد الابنين إلى مدرسة لم ينتفع بها. قال: أراد من اجتهاده أن يبعث كل واحد منهما إلى مدرسة مغايرة للمدرسة الأخرى في أصلها وغايتها وثمراتها. هذا يسلكه بعض الآباء، يقول أريد أن أنوع توجهات وتخصصات أبنائي، فإذا دخل أحدهم في مجال يدخل الآخر في مجال آخر حتى يكون هناك تنوع ويكون هناك تخصص ويكون لهم كفاية بوجود في الأسرة من يجيد هذا التخصص وهذا يجيد هذا التخصص. ولكن هذا الأمر فيه إصابة من جهة وفيه خطأ من جهة أخرى، فإذا كانت هذه التخصصات مرجعها إلى خير وإلى بعض أنواع العلوم كالتخصصات الشرعية، هذا يختص في تفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه وهذا في العقيدة وهذا في اللغة مما يخدم الكتاب والسنة من علوم الآلة، فإن هذا صحيح والكل على خير. وأما أن يسلك ببعض الأبناء المسلك الشرعي فيمكن من الدراسة الشرعية ويسلك بآخرين مسلك غير شرعي فلا يعلمون الشرع وإنما يقصرون على علوم دنيوية يقصرون في طلبها في تعلم العلم الشرعي، فهذا خطأ، لأن الأصل في الإنسان أنه ما خلق إلا للعبادة كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تقوم إلا بالعلم، فهناك قدر مشترك يجب على جميع المسلمين أن يضبطوه وهو العلم الشرعي الذي تصح به العبادة، فيعرفون عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وآدابهم الإسلامية، ثم بعد ذلك توجد التخصصات بعد ضبط أصول الشريعة. وأما أن يوجه بعض الأبناء إلى مدارس لا تحقق لهم العلم الواجب في عبادتهم وفي طاعتهم لله وفي السمع والطاعة لولاة الأمور، فيبقون في جهل وفي شك دائم لا يدرون ما شرع لهم، فإن هذا تفريط. قال أراد من اجتهاده أن يبعث كل واحد منهما إلى مدرسة مغايرة للمدرسة الأخرى في أصلها وغايتها وثمراتها، يعني كل واحد أراد به أن يسلك مسلكا في الدراسة. قال لم يشاور في اختيار الأصلح أحدا من الناصحين العارفين، لم يستشر أهل العلم، وهذا دليل على الحاجة إلى استشارة أهل العلم والرجوع إلى خبرة أهل الخبرة، فإن الاستشارة فيها خير وإعانة على معرفة الصواب والتمييز بين الأمور. قال وكان يسمع أن كل واحدة من المدارس راقية، ولكن الأسماء لا تغر اللبيب والاشتراك في المسميات لا تدل على الاستواء في الصفات. كان يسمع أن هناك مدرسة تسمى راقية أو أنها قوية في تدريسها، فأدخل ابنه في هذه المدرسة وهو لا يدري ما الذي سيدرس هذا الابن، أو عرف لكنه جهل ما يترتب على ذلك من النقص الذي يحصل لهذا الابن. ونبه المصنف رحمه الله على أن العاقل لا ينبغي أن يغتر بالأسماء، فليست العبرة بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق. ولهذا فإن أهل الشر لما أرادوا الفتنة بالمسلمين شوهوا المصطلحات الشرعية وتلاعبوا بها، فأصبحوا يزينون للناس الباطل. بدعوى أنه من الأشياء الطيبة الجميلة، حتى المحرمات وضعوا لها أسماء جميلة، فيسمون الآن الفوضى الأخلاقية وانتشار الزنا في مجتمعات الشرق والغرب والرذيلة يسمونها حرية، يسمونها حرية، ومن خالف هذه الحرية فهو محجر على الناس، يقيد حريات الناس، فأصبحوا يلوحون بهذه الدعاية السيئة أن مجتمعات المسلمين ليس فيها حرية وفيها كبت وفيها قيود، وأن مجتمعات الغرب والشرق الكافرة أن فيها حرية، وهذه الحرية ليست حرية حقيقية، وإنما هي حرية في الظلم، يعني مثل لو جعل في بلد حرية للناس أن يفعلوا ما شاءوا، فلو قال حاكم من الحكام الناس أحرار، من شاء أن يقتل فليقتل، ومن شاء أن يزني فليزني، ومن شاء أن يسرق فليسرق، ومن شاء أن يفعل ما شاء فليفعل، هل هذه حرية؟ ليست حرية، هذه إباحة للظلم. ولكن هؤلاء يدركون الحقيقة في بعض الأمور ولا يدركونها في بعض الأمور، فعندهم الآن ليس هناك حرية في القتل، لكن هناك حرية في الزنا. ما الفرق بين الزنا والقتل؟ هذا محرم وهذا محرم، هذا اعتداء على الدم وهذا اعتداء على العرض، والاعتداء على العرض أعظم من الاعتداء على الدماء، لكن هؤلاء يجهلون الحقائق ويزعمون أن الحرية في بعض المعاصي، وما شعروا أن هذه الحرية هي تمكين للظالم من الظلم والاعتداء على الأعراض وأخذ حقوق الناس بغير حق، فهذه ليست حرية. ويسمون السياسة والكذب والتلاعب بحقوق المسلمين وحقوق الناس يسمونها سياسة، ويلوحون بحقوق الإنسان. حقوق الإنسان كلما طبق حد شرعي في بلاد المسلمين قالوا هذا ينافي حقوق الإنسان، كيف تقطع اليد ويرجم الزاني ويقتل القاتل، قالوا هذا تقييد للحريات وتقييد لحرية الإنسان ولحقوق الإنسان. أين حقوق الإنسان عندما يمكن السارق أن يسرق والزاني أن يزني؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب وكان يظن أن الزنا أنه حق يسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق. فما زال يقول له: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول: لا، والذي بعثك بالحق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه لنسائه. فضرب على صدره وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فانصرف الشاب وهو ممتلئ إيمانا بهذه الموعظة، ونفعه الله بهذا الدعاء، حتى قيل إن هذا الشاب لم يعد يتطلع للنساء. هذا الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم هو درس لهؤلاء، أن هؤلاء يبيحون الحرية من جهة وينتهكون الحريات ويظلمون الناس من جهة أخرى، هذه ليست حرية. ودعوى حقوق الإنسان هذه ليست دعوة حقيقية، وإنما هي وسيلة للتدخل في شؤون المسلمين. حتى قالوا إن المرأة عندما تحجب وعندما تؤمر بالحجاب هذا تقييد لحريتها وانتهاك لحقها الإنساني، وما شعر هؤلاء أن هذا تشريع من رب العالمين الذي هو حكيم عليم، ما جاء بهذا إلا لمصلحة المرأة. حجاب المرأة هو ستر لها وحماية لها وليس هو ضدها، ولهذا انظر إلى أثر الحجاب على المرأة الصالحة العفيفة كيف أن الله سترها بحجابها عن أعين الناس فبقيت مصونة لم تمتد إليها الأعين ولا الأيدي لأنها مستورة بستر الله ولا يطمع فيها طامع. وأما المرأة السافرة فيطمع فيها أهل الشر ويعتدون عليها، فهذا الحجاب لمصلحة المرأة وليس هو تقييد لحريتها. المحرم عندما جاءت السنة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال هؤلاء وقال بعض الجاهلين من المسلمين هذا تقييد للمرأة. المحرم للمرأة هو حارس لها وليس هو حارس عليها، جاء الإسلام بحمايتها وأعطاها حقا عظيما هو أن يكون معها ولي في سفرها، هذا لصالحها. ولهذا كم تتمنى المرأة في غير بلاد المسلمين أن يكون معها ولي لكنهم لا يستجيبون لها، فهذا الولي هو لصالح المرأة حماية لها. فما من شيء جاء به الإسلام إلا وفيه الخير وفيه النفع، ولكن هؤلاء يغيرون الحقائق ويسمونها بغير مسمياتها، وهذه فتنة قديمة. لو تأملنا الكتاب والسنة لوجدنا خطورة هذا الأمر من قديم. أعداء الأنبياء والرسل لما عادوا الأنبياء والرسل كيف توصلوا لصرف الناس عنهم بالدعايات المضللة؟ ما قالوا هؤلاء أنبياء ورسل مبلغون عن الله، وإنما قالوا سحرة كذبة ويريدون أن يفسدوا دينكم ويريدون جاها ومالا، فصرفوا الناس عنهم بهذه الحيل. وهكذا في مقابل هذا يسمون الأشياء بغير اسمها، يسمون الزنا علاقات شخصية، ويسمون الربا فوائد مالية، ويسمون الرشوة هدية، ويسمون الكذب ذكاء وفطنة وحسن معاملة، كل هذا تلبيس على الناس. والآن قد يبثون لدى المسلمين أن هناك مدارس راقية تعلم اللغات الأجنبية وتنقل المسلمين إلى عالم التقنية وتبعدهم عن النظرة البدائية، ويصورون للناس أن هذه هي المدارس الراقية المدارس المتفتحة المدارس التي تواكب هذا العصر، في مقابل تزهيدهم في المدارس الدينية الشرعية وأن هذه مدارس ما يحتاج إليها. وما زال الناس يدرسون ويدرسون يقولون ما الذي استفادوا من هذه المدارس، فهذه من الدعايات المضللة التي انساق وانقاد لها بعض المسلمين، كما ذكر الشيخ في قصة يعني هذا الرجل سمع أن هناك مدرسة راقية وأدخل ابنه فيها طلبا للرقي وطلبا للاطلاع على ثقافات الناس ولغات غير المسلمين. قال أما أحدهما فأدخله في مدرسة فيها من الفنون العصرية شيء كثير ولكنها فاقدة للتعاليم الدينية التي هي جوهر العلوم وروحها. يقول أحد الابنين أدخله مدرسة فيها من الفنون وأنواع العلوم العصرية الكثير، تعلم بعض الأمور المعاصرة كالعلوم المعاصرة في الصناعة والزراعة والتقنية والتجارة، فيها أشياء كثيرة لكنها فاقدة للتعاليم الدينية، لا يعلمون الإسلام ولا يعلمون العبادة، وإنما هم مشتغلون بهذه العلوم الدنيوية. يقول والثاني أدخله في مدرسة دونها في الشهرة عند الناس، يعني ليس لها تلك الشهرة فيما يدعى من الرقي، وإنما هي دونها. قال ولا بأس بها في الفنون العصرية، يعني أخذت حظا من تدريس الطلاب بعض المبادئ في الرياضيات والحساب والصناعة والتجارة وبعض الأمور كما يدرس في مدارسنا بحمد الله، هذه المدارس النظامية التي قام عليها علماء وجمعوا بين تعليم الطلاب العلوم الدنيوية التي يحتاجون إليها وركزوا على العلوم الشرعية، فأصبح الطلب الذين يتخرجون من هذه المدارس على قدر كبير من العلم الشرعي مع معرفتهم ببعض العلوم المعاصرة التي يحتاجون إليها في التخصصات المتقدمة. قال ولكنها مؤسسة على العناية العظيمة في التعاليم الدينية وتهذيب الأخلاق والحث على كمالاتها، هذه المدرسة بخلاف الأخرى مؤسسة على معرفة التعاليم الشرعية مع الجمع بينها وبين تلك العلوم العصرية. قال ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى، هذا مثل معروف، عند الصباح يحمد القوم السرى، الذي سرى في الليل وقطع مسافة وآخر نام، فعند الصباح يحمد القوم السرى الذين ساروا في الليل وقطعوا مسافة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الليل تطوى الأرض، فإذا بهذا الذي سار قطع مسافة كبيرة فحمد السرى وهو السير في الليل، ولأنه قطع مسافة وأنجز في وصوله إلى مبتغاه بقطعه لمسافة كبيرة، فهذا المثل أصبح يضرب لكل من تجلد وتحمل بعض المتاعب من أجل الوصول للهدف، فإذا وصل إلى هدفه حمد التعب. وهذه الدنيا وكذلك الآخرة من سنن الله الكونية أنه لا تنال مطالب الدنيا ولا مطالب الآخرة إلا بشيء من الجهد والتعب، ولهذا قال العلماء الله لا يجمع على عبد تعبين، من تعب صغيرا ارتاح كبيرا ومن ارتاح صغيرا تعب كبيرا. وهذا تلاحظه في بعض الناس الذين بنوا حياتهم في الصغر على العبادة، وإذا به في حال الكبر يجد ثمار الخير، يجد الراحة ويجري الله عليه عمله. وكذلك في الدنيا اجتهد وبذل وتوظف وأصبحت لديه أموال ينفق منها ويدخر لنفسه وينفق على أهله وأولاده فهو في راحة، والذي فرط في ذلك فإنه في تعب من جهتين، من جهة عبادته ومن جهة أنه لم يحقق الكسب لكسله في الصغر فسيتعب في الكبر. فمن أراد النجاح وأراد الوصول إلى هذه النتائج الطيبة لا بد من بذل الجهد. قال رحمه الله وعند النتائج وحصول الثمرات يعرف الفرق العظيم والتفاوت الكثير. يعني عند الوصول إلى النتائج وتكشف الأمور يعرف الناس الفرق. قال مكث فيهما مدة الدراسة. الآن رجع إلى هذين الابنين الذي كل منهما تخصص في مدرسة. قال مكث فيها مدة الدراسة وترقى كل واحد منهما في علومهما وتروى من معانيهما. حصل لكل واحد منهما ترقي وتقدم فيما طلب من العلم. هذا أصبح خبيرا بالعلوم العصرية وهذا أصبح عالما بالعلوم الشرعية مع شيء من الخبرة بالعلوم المعاصرة. قال وأخذ كل منهما الشهادة بنجاحه التام المناسب لحاله. يعني كل نال الشهادة كما يقال في تخصصه. هذا نجح وهذا نجح. قال فماذا صار كل واحد منهما وماذا أثمرت له المدرسة وهل ارتفع بها أو انخفض. قال لأن العلم ليس هو مجرد معرفة الألفاظ وفصاحة اللسان ولا مجرد معرفة الصناعة. مقياس العلم ليس بالفصاحة في اللسان ولا بحسن المقال ولا بتنميق العبارات ولا بالشهادات، وإنما العلم له حقيقة وهو وقور العلم في الصدر وأن يثمر في الجوارح والعمل. قال ولكن العلم هو المرقي للأرواح مع الأجساد الجامع بين مصالح الدين والدنيا الموجه صاحبه وغيره لكل صفة حميدة وخصرة سديدة. هذا هو العلم الذي جمع بين العلم بالشرع والعلم أيضا بمصالح الدنيا، فجمع بين الخيرين وحقق العلم بما ينفعه في دينه وما ينفعه في دنياه. قال المصنف رحمه الله أما الأول فإنه خرج من مدرسته فصيح اللسان يحسن أن يمشي الكلام ربما أحسن إنتاج بعض الصنائع، ولكن التعاليم الروحية قد فقدها، قد أخذه العجب والزهو والغرور وصار معجبا بنفسه متكبرا على أبناء جنسه، بل قد رأى والده من معاملته المذكورة لهما شيئا كثيرا، رأى نفسه أن يعرف أشياء لا يعرفها العوام، وتخلق بأخلاق الأجانب أعداءه في الدين، قد فقد الفضيلة واتصف بالرذيلة، فيا ليت تعاليمه السابقة كانت لاغية هباء منثورا، لكنها مع ذلك زادته عتوا كبيرا ونفورا. فلما رأى والده ابنه بهذه الحالة أسقط في يده ورأى أنه قد خسر ولده، لأنه لا سبيل في الغالب إلى تلافيه واستدراك نقصه المضطرد بعدما غذته هذه المدرسة بزقومها وسمومها. ولم يقتصر هذا الابن القعر على احتقار الناس، بل أوصلته الجرأة على احتقار علوم الرسل وأديانهم، فأصبح أبوه من الخاسرين وأضحى الابن التعس ملحدا من الملحدين. ثم بعد ذلك يذكر لنا المصنف رحمه الله أثر المدرستين على هذين الطالبين. قال أما الأول فإنه خرج من مدرسته فصيح اللسان يحسن أن ينشئ الكلام وربما أحسن إنتاج بعض الصناعة. خرج فصيحا متكلما مثقفا كما يقولون، يتكلم بلغات ويحسن المصطلحات الغريبة والغربية والشرقية ويدخلها في كلامه، والناس يقولون هذا مثقف وهو على دراية بهذه المصطلحات التي يرددها في كلامه ويعجب بها الناس أنه من المثقفين العصريين الذين حققوا العلم والتقدم. قال: ولكن التعاليم الروحية قد فقدها، فقد دينه وعقيدته. كم من متعلم لهذه العلوم لو سألته عن عقيدته ما أجاب، لو سألته عن الإيمان ما هو ما عرفه، لو سألته عن أركان الإيمان ما عرفها، لو سألته عن أركان الإسلام ما عرفها، لو سألته عن السنن الرواتب ما عرفها. فأي علم وأي خير يمنع الإنسان من تعلم علوم دينه التي يتعلمها صغار الطلبة في المدارس الأولية؟ ثم يذكر أن هذا العلم الذي تعلمه أورثه فتنتين. الفتنة الأولى هو أنه أصبح خبيرا متكلما طلق اللسان فصيحا، وهذا ولد له العجب والكبر، فأصبح يترفع على الناس ويسخر من العوام ويرى أنهم ليسوا بشيء، فأورثه الكبر والعجب واحتقار الناس. ويكفي من ثمار الشر أن يورث هذا العلم صاحبه هذا الشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكفي من الشر أن يحقر المسلم أخاه. وهذه العلوم أورثت بعض أبناء المسلمين هذه الأمور، حتى أصبح بعضهم يحقر أباه وأمه، ويحقر شيخه، ويحقر العلماء، ويحقر المسلمين. بل انتقلت هذه الفتنة إلى احتقار مجتمعات المسلمين بالكلية، كما نلاحظ على بعض هؤلاء يفضلون الغرب والشرق على المسلمين ويمجدونهم ويثنون عليهم. وكلما وقعت واقعة قال: كيف لو رأيتم بلد كذا وكذا. يمجدون الكافرين ويمقتون المسلمين. يكفي فتنة للمسلم في دينه أن يحصل له هذا الأمر. الأمر الثاني والفتنة الثانية هو جهله بدينه، جهل مطبق، لا يعرف دينه ولا عقيدته، ولا ربما لو أراد أن يصلي ما أحسن أن يتطهر. فما هي هذه النتيجة؟ ضياع، أضاع دينه وأضاع أخلاقه، وأصبح مفتخرا بطرا متكبرا يحقر المسلمين. يقول: فلما رأى والده ابنه بهذه الحالة أدرك خطورة الأمر، وأنه خسر هذا الابن، وأنه لو فقد هذا العلم الذي تعلمه لكان خيرا له، لكن لا سبيل لنزع ما غرس في القلوب. فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر، رباه في هذه المدارس بعيدا عن العلم الشرعي، وأورثه ذلك الكبر والبطر والعجب مع مقت الإسلام وأهله. ثم يذكر أن الفتنة لن تنتهي ولم تنتهي عند هذا الحد، بل أوصلته إلى الجرأة على احتقار علوم الرسل. وهذا ما يحصل لدى بعض أبناء المسلمين الذين درسوا في تلك المدارس، يحقرون علوم المسلمين. فإذا قلت له التوحيد ضحك، قال: ما هذا التوحيد؟ إذا قلت له الفقه ضحك، إذا قلت له الطهارة ضحك. وهذه الفتنة ليست جديدة، هذه الفتنة موجودة قديما، ولكنها في صورة غير الصورة المعاصرة. قديما كان العلم الذي يمجده المعاصرون يسمونه راقي له نظير عند المتقدمين وهو علم الفلسفة وعلم الكلام. وكان بعض المسلمين تعلم الفلسفة والكلام ويحقر علوم المسلمين، ولهذا كانوا يقولون إنما علوم المسلمين هي علم الحيض والنفاس، علم الحيض والنفاس. هذه الكلمة يرددها الفلاسفة والمتكلمون في كتبهم، وأصبح يرددها بعض أبناء المسلمين إلى اليوم. علم الحيض والنفاس علم شرعي ورد في الكتاب والسنة، تصح به الصلاة وتبطل الصلاة لجهل المرأة بأحكام الحيض والنفاس. علم الحيض والنفاس لا يستغني عنه بيت مسلم، ففيه المرأة وفيه البنات، وما أكثر ما تصدر الأسئلة من البيوت عن علم الحيض والنفاس، من الذي يفتي المسلمين، ومن الذي يوجه النساء إلى طهارتهن، مع أن العلم الشرعي ما اقتصر على علم الحيض والنفاس، لكن هذا من باب التشويه. العلم الشرعي جاء بكل المصالح، العقيدة والعبادة والأخلاق وسائر المصالح الدينية والدنيوية جاء بها الشرع وأرشد إليها، لكن هذا من باب التشويه. ثم أفضى هذا الأمر بهذا المتعلم إلى الإلحاد، ويردد بعض عبارات الملحدين إلى أن أصبح منهم. هذه النتيجة التي أوصلت هذا المتعلم إلى ما وصلته إليه، وهذه عبرة للمسلمين في العناية بأبنائهم. إذا أدخلته مدرسة بعيدة عن العلم الشرعي تلقنه العلوم العصرية في معزل عن دينه وعقيدته، سيورثه هذا الأمر، هذه الفتنة، وخاصة إذا انتقل إلى بلاد غير المسلمين من غير تحصين من غير رقابة، فإنه ستحصل له هذه النتيجة. ولا بأس أن يتلقى ما عندهم من العلوم النافعة، لكن في رقابة على هؤلاء الطلبة وبعد تحصين. وأما أن يزج بأبناء المسلمين يرسله والده وأمه يرجوان منه أن يكون من أكبر المصلحين الناجحين، وإذا به يرجع وقد تنكر للأبوين وللأسرة، ولربما رفض الرجوع إلى بلاده، فلا بد من ضبط هذا الأمر حتى لا تصل النتيجة إلى ما نبه عليه المصنف رحمه الله هنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: أما الآخر الثاني فإنه حين تخرج من مدرسته ونظرنا إلى ما جناه منها، فإذا هو قد ملئ عقلا ودينا وخلقا وتواضعا، لأن الدين بطبيعته هذه آثاره، رأيناه قد تمسك غاية التمسك بدين الإسلام، وبدت عليه أنواره وهدايته وإرشاده وتوجيهاته السديدة المستقيمة. وإذا هو الرجل الحقيقي بمعنى الكلمة قد تسربل بالدين وانبعث يدعو الله على بصيرة، وينصر دينه وقومه النصر الصحيح، ويحثهم على كل خلق جميل، وينهاهم عن كل خلق رذيل، فأضحى علما يأتم به المهتدون، ونورا يقتبس منه المؤمنون، وأصبح رجلا دينيا ودنيويا قد استصحب تعاليم الدين، والتي جمعت جميع المصالح وذادت عن جميع القبائح، مع الصدق الكامل والنصح الصادق والإصابة في القول والعمل، فانجبرت به مصيبة أبيه، وظهر الفرق العظيم والتفاوت بينه وبين أخيه، وإخفاق الأول ونجاح الثاني راجع إلى اختيار الوالد. فيا أيها الآباء المشفقون، الله الله في أولادكم وأفلاد أكبادكم الذين يخلفونكم وأنتم أحياء وأموات، انظروا لهم واختاروا لهم ما ينفعهم وينفعكم، وإلا فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم يذكر لنا المصنف رحمه الله حال الابن الثاني، وهو الذي درس في المدرسة الدينية الشرعية، أنه حين تخرج من مدرسته قال: نظرنا إلى ما جناه منها فإذا هو قد ملئ عقلا ودينا وخلقا وتواضعا. لماذا؟ لأنه عرف في دراسته الشرعية عرف القدر، وعرف أن الله هو الخالق المقدر، وأن الإنسان هو متسبب. ومن عرف القدر لا يمكن أن يتكبر، عرف أن التوفيق بيد الله، وأن الفضل بيد الله، وأن الله هو الذي وفقه، فأصبح متواضعا للمسلمين، لا يترفع عليهم بل يتواضع لهم، ولا يرى لغير لنفسه فضلا على غيره من المسلمين. ثم ظهرت أخلاقه وهي ثمرة من علمه على حسن معاملته للمسلمين، وحسن مقابلتهم، وحسن معاشرتهم. ثم أقبل على توجيههم وإرشادهم بما حصل من العلم وما عرف من الأخلاق وما مرت به من التجارب الدراسية، فنقل هذا الخير إلى إخوانه. ثم لا يزال هذا المتعلم يتعلم ويدرس وينمي نفسه في العلم الشرعي حتى أصبح عالما مؤثرا في الأمة بالنصح والتوجيه والتعليم، فأصبح الناس يرجعون إليه يستشيرونه ويرجعون إلى رأيه ويستفتونه، ويوجه الناس إلى الخير، فأجوره عظيمة لا تنقطع، لأن الدال على الخير كفاعله، وعظم صيته في الناس، وأصبح هذا الوالد يغبط به ويكنى به، وإذا عرف به في المجالس قالوا: هذا والد فلان. أصبح شرفا لوالديه وعزا لهما في الدنيا، مع ما يرجى لهما من الأجر في تربيته التربية الصحيحة. ومع هذا ينبه الشيخ رحمه الله على أنه حصل شيئا من العلوم الدنيوية، فليس هو بمعزل عن عصره، كما تلاحظون في علمائنا ليسوا هم كما يزعم الجهلة بهم أنهم بمعزل عن العلوم العصرية، فهم يدركونها ويعرفونها، لكنهم لم يغرقوا في تعلمها لعلمهم بقدر الحاجة إليها، وإلا لو أرادوها لطلبوها وعرفوها، وإنما أخذوا منها بقدر. ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أن بعض من كان يتكلم في السلف جهلوا السلف وأساءوا الظن به، وهذا حال هؤلاء الآن مع العلماء، جهلوا حال العلماء وأساءوا الظن بهم، وإلا فكانوا على قدرة وعلى معرفة بما عليه هؤلاء، لكن عرفوا أن العلم الشرعي أفضل وأنفع، وأن هذه العلوم وإن كانت نافعة في بعض الأحوال إلا أن العلم الشرعي أنفع منها، فاختاروا لأنفسهم الأفضل. وحاجة الناس إلى هؤلاء العلماء أشد من حاجتهم إلى الماء وإلى الطعام، كما تلاحظون. متى نحتاج إلى متخصص في الصناعة والتجارة والزراعة والطب؟ نحتاج لهؤلاء في بعض الأحوال، ولو قام بعض المسلمين بهذا لسد الحاجة، لكن حاجة الناس الآن إلى الفتيا وإلى توجيه الناس في الشرع فهي حاجة شديدة، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة الأحكام الليل والنهار، كما تلاحظون الآن من كثرة السائلين عن الأحكام الشرعية. فمن الذي يجيب هؤلاء؟ لو أن كل الناس توجهوا إلى دراسة العلوم العصرية، من يفتي الناس؟ من يوجه الناس؟ من يعلم الناس العقيدة؟ من يعلم الناس التفسير؟ من يعلم الناس الطهارة؟ فلا تزال الأمة في حاجة شديدة، ومن ابتلي بإجابة الناس والاحتساب في إجابتهم فإن هذا بلاء عظيم وخطر عظيم، وهي مسؤولية. يعلم مدى حاجة الناس لهذا، وقد سمعت من بعض المشايخ الذين كانوا يفتون الناس عبر الهاتف، وحصل لي شخصيا أن بعض المتصلين يقول أنا أتصل منذ شهر، أتصل منذ شهر ولم أجد ردا، شهر كامل وهو يتصل على أهل العلم ما وجد من يجيبه لكثرة انشغال المشايخ. فهذا دليل حاجة الأمة إلى العلم الشرعي وإلى من يجيب الناس ويفتي الناس، وهكذا فتبقى الحاجة ما بقي الإسلام، والإسلام باق بحمد الله، والناس حريصون على دينهم. فهذا هو المسلك الصحيح لمن أراد العز والشرف والخير في الدنيا والآخرة، أن يوجه أبناءه إلى دراسة العلم الشرعي الذي يحصل به عزهم في الدنيا والآخرة، ولن يضيع عليهم شيء من الدنيا، فإن من طلب العلم الشرعي أتته الدنيا والآخرة، ومن فرط في العلم الشرعي خسر دنياه وآخرته. فهذه قصة وردها المصنف فيها عبرة وموعظة لرجل وجه ابنيه، أحدهما للدراسة الشرعية والآخر للدراسة الدنيوية المحضة، ثم يخبر لنا كيف أفضى الأمر بكل واحد منهما إلى ما أفضى إليه. ولا شك أنه لا يوجد مسلم يتمنى أن يكون ابنه كالأول الذي فرط في دينه وأصبح فخورا بطرا يحقر الناس ويحقر حتى أبويه ويحقر حتى الأنبياء والرسل والعلماء ويتفضل عليهم، وبين حال الآخر العالم الناصح الصادق العابد الذي نفع الأمة وانتفعت به وغبط الأبوان على هذا الابن. كل إنسان يتمنى أن يكون أبناؤه علماء ينفعون أنفسهم وينفعون الناس. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل أثابكم الله، ما نصيحتكم لمن يرسل بناته للدراسة خارج المملكة، أو ربما وصلت إلى إرسالهن إلى بلاد الكفر؟ ما ندري يعني هذا ماذا يسمى، يعني هل يسمى قتل؟ يعني لو أن رجلا قتل ابنته يعني ماذا يقول الناس فيه؟ يعني تعرفون العاطفة عند المسلمين في رجل يقتل ابنته، أنا أرى أن هذا أشد من القتل، لأن الذي قتلها أزهق نفسه، وأما هذا أضاع دينها وعرضها وفي النهاية قتلها. وقتلنا بعض بنات المسلمين قتلا حسيا بعد أن فقدنا الدين والعرض، فهذه أمور عجيبة، أن يزج رجل بابنته إلى بلاد الكفر دون محرم، شابة لربما ما تجاوزت 20 أو تجاوزتها بقليل، ليس عندها حصانة ولا علم، ويزج بها في بلاد الكفر تبقى سنين طويلة، ما الذي تتوقع أن تجني هذه الشابة؟ ستأتي بأفكار هؤلاء، وخاصة أن هؤلاء لديهم أساليب. لا تظنوا أن أبناء المسلمين الذين يذهبون أن ذهابهم وبقاءهم أمور عفوية، بل مركز عليهم تركيز كبير في الفتنة، يركزون عليهم في الجوانب الفكرية بزرع الإعجاب بالغرب والشرق وتزهيدهم في دينهم وعقيدتهم، يركزون عليهم في الأخلاق بتسليط الفاجرات عليهم حتى يفقد عقيدته وعبادته وأخلاق. وهكذا الشابة، ولهذا رأى الناس الآثار ظاهرة بينة فيما تسمعون وتطلعون عليه من بنات المسلمين وما يصرحن به في مقالات وتغريدات كما يقولون من التحلل من الأخلاق والعقيدة. كيف وصلنا النساء إلى هذا الأمر؟ قرأت مرة لامرأة مسلمة من هذا البلد تسخر من المحرم، تقول أنا أخشى حتى إذا مت ما يدفنونني في قبري حتى يقولون أين المحرم. هذه سخرية من الدين، سخرية بالدين. كيف وصلنا بنات المسلمين إلى هذه الانحرافات وهذا الإلحاد؟ بالزج بأبناء وبنات المسلمين في تلك البلدان. والله لو بقيت هذه فقيرة تخبز الخبز وتبيعه وتحصل كسب قوتها يوما وتفقده أيام، خير لها من أن تذهب وتأتينا بشهادة دنيوية عصرية لكن فقدت دينها وأخلاقها وعرضها. فهذه عبر ومواعظ، هذه الحياة ليست شهادات وأموال، وإنما خلقنا الله لعبادته، وهؤلاء الآباء مسؤولون عن أولادهم وعن بناتهم. عندما يزج أو يزج الأب ببناته، بل يتوسط بالوساطات من أجل أن يخرج أولاده وبناته إلى غير بلاد المسلمين ليحصلوا الشهادات، يتفاخر في المجالس، ابن له في بلد كذا وابن له في بلد كذا، ويظنون أن هذا من المفاخر. كان قديما يستحيا منه. فالسعيد من وعظ بغيره، من أراد أن يخسر دينه وعقيدته وأخلاقه وأهله وأولاده وبناته فليزج بهم في ذلك. وقد صرح بعض هؤلاء أنه خسر أبناءه ونكرنا بناته له وأصبحنا يدعين الحرية ويدعين أنه ليس لأبيهن عليهن وصايا، تقول أنا أصبحت عاقلة وخالط من أشاء وأذهب مع من أشاء، وهذه التقاليد البالية تركناها من قديم وعرفنا الآن الحياة. يصرحنا بهذا، فما الذي يريد لأبنائه هذه النهاية؟ نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كيف يبر ويحسن الرجل إلى والديه وليس لديه مال؟ البر ليس من شرطه المال، بل إن البر جعله الله عز وجل مقدورا متيسرا لكل مسلم. لدينا سلاح عظيم وهو الدعاء، تدعو لأبويك وتتضرع لله عز وجل في أوقات دعائك أن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يعظم أجورهما، وتحسن لأرحامهما التي لا توصل إلا بهما، وتجتهد في إنفاذ وصاياهما والعمل على كل ما يرضيهما في حياتهما أن لا تفعله بعد مماتهم. فهذا من حسن العهد والبر بالوالد بعد موته، وكذلك الوالدة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل كل الأنبياء لهم حوض مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره بعض المصنفين في باب الاعتقاد، ولكن لم يدل عليه دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حوضه ثابت، ولكن لم يرد أنه لكل نبي حوض، وإنما ورد في بعض كلام العلماء. وهذه المسائل الغيبية لا يمكن إثباتها إلا بدليل يدل على ذلك. ثابكم الله. هذه السلام: كيفية الاستخارة؟ الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة. واختلف العلماء في الدعاء هل يكون في الصلاة أو بعدها، والأولى أن يكون بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الله عليكم وبارك فيكم. قول السائل: هل يصبح الولد عاقا؟ أي نعم، الاستخارة السنة، دلت السنة على أن من أراد شيئا من الخير وتحير فيه أن يستخير الله، ودل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو. ولهذا قال بعض العلماء الذي دل عليه الحديث أن الصلاة تكون قبل الدعاء، ولو دعا في الصلاة لكان هذا الدعاء قبل إتمام الصلاة، ولكن قال بالقول الآخر بعض أهل العلم. فالأولى أن يصلي ركعتين ثم يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة. الاستخارة دعاء لا بأس أن يكررها أيضا أكثر من مرة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: بالأمس طفنا طواف الوداع وذهبنا إلى الفندق، وبسبب تأخر الباص جلسنا يوم آخر، هل فيه حرج؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان التأخر أنكم لا تدرون متى تغادرون، كل مرة يقال بعد قليل سيأتي الباص، فلو بقيتم يوما لا يضركم لأنكم تتأهبون للسفر. وأما إذا كان بعد الطواف عرفتم أنكم ستبقون يوما أو وقت طويل يمكنكم الطواف قبل المغادرة، فيجب عليكم أن تعيدوا الطواف. مثل يقال تأخر موعد الخروج من مكة اليوم مثلا بعد العشاء إلى غد بعد العشاء، فيجب عليكم أن تعيدوا الطواف، لأن الوقت الذي يمكن أن يطاف فيه يجب على من أراد مغادرة مكة يطوف في ذلك الوقت ثم يغادر. أما إذا كان يتأهب للسفر في كل مرة يقال بعد قليل يأتي الباص، وفي كل مرة يتأخر، لا بأس لأنهم لا يدرون متى يغادرون. نعم. حسن الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصبح الولد عاقا إذا رفض طلب أحد أبويه لإرساله إلى دول الغرب للدراسة؟ لا، هذا فيه تفصيل. إذا كان لا يخشى على نفسه فتنة ومعه رفقة حسنة وهو متحصن بالعلم الشرعي ومعه رفقة ويؤمل يعني تلبية رغبة الأبوين مع حفظ دينه، فله أن يطيعهما. وأما إذا كان يعلم أنه سيتعرض لفتنة فلا يجوز له طاعة الوالدين، لأن هذا أمر بمعصية وتعريض له للفتنة، فيعتذر من أبويه ويحسن إليهما، ولكن لا يذهب لبلد يتعرض فيه لفتنة في عقيدته وفي أخلاقه وعبادته. حسبكم الله. يقول السائل: إذا قال لي شخص بيع لي هذه السلع ولك ما زاد هل يجوز؟ يجوز. إذا قال له بيع لي هذه السلعة ولك ما زاد فإن هذا معروف أن السلعة لها ثمن، ويقدر أن قيمة هذه السيارة مثلا ب50,000، وأنها لو زاد سعرها يصبح يعني يصل إلى 55. قال ما زاد عن 50 فهو لك فلا بأس، لكن على شرط أن يكون البائع لا يكذب ولا يغش، يقوم ببيع هذه السلعة مبينا لما فيها وما ينبغي أن يراعى عند البيع من الشروط، فإذا حصل له ربح جائز ذلك لأن هذا بإذن من المالك. نعم. سبحان الله. ممكن ما يزيد شيء؟ طيب كيف؟ ممكن لا يزيد يعني؟ على كل حال التجارة هكذا، فقال بيع هذه السيارة ما زاد عن 50 فهو لك، وقد لا تأتي بهذه القيمة، فيعني إن وجد يعني مشتريا باع وإلا عاد السيارة لصاحبها. نعم. سبحكم الله. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ لا يجوز حلق اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، فيجب على المسلم أن يعفي لحيته ولا يأخذ منها لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيرهما. نعم. سبحكم الله. يقول السائل: جئت من بلادنا وقالوا لي أهل القرية بلغوا عنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبلغ، لأن هذا بدعة، تبليغ السلام بدعة، وإنما هناك ملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون في الأرض يبلغونني عن أمتي السلام. فهذا تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم من البدع المحدثة. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.